فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا تطرقنا قبل مدة إلى فهم السلف للنصوص وغير ذلك، وقد يعمل الإمام والعالم باجتهاد لما وصل إليه من دليل، وقد يكون الدليل مفسرا أو غير ذلك في موطن آخر. ففي يوم في اليوم في بحثي على ما مسألة الأبواب التي سنبدأه فيها في سبل السلام في المجلد الثاني هذا، مررت بحالة خاصة كما هذه. يقول الراوي: قلت لعطاء: بلغني أنك تركع قبل الجمعة 12 ركعة، ما بلغك في ذلك؟ قال: أخبرت أن أم حبيبة حدثت عنبسة أو حنبسة ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ركع 12 ركعة في يوم وليلة بنى نعم من غير المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. إذن هو استدل بماذا؟ الرواتب. هو استدل بماذا؟ بنص. وهذا النص أم حبيبة روية يعني مجملا ومفصلا، واضح؟ فروي من صلى لله من صلى في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا لفظ الحديث غير محدد. يعني هو استفاد من هذا النص ماذا؟ عموم في اليوم، يعني تستطيع أن تجمع 12 ركعة في هذا، وعمل بمقتضى ماذا؟ الدليل الذي وصل إليه هو. ومن أجل ذلك نكرر، سنظل نكرر في هذا الباب هذا وفي هذا المقام هذا في هذه القضية أنه لا بد. فإذا هو عمل بماذا؟ بما وصل إليه من دليل مجمل، يعني من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة من غير فريضة. إذا هذا الحديث، هذا حديث أمي حبيبة، روي من طريق أخرى كذلك: من صلى في اليوم وفي يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. على هذا الأساس نقول دائما وأبدا في قضية فهم السلف، اللي الآن نحن أول من أعلن في جماعة المنهج السلفي في منهجنا لابد من ما فهم الكتاب السنة على فهم مال فهم السلف الصالح، هذا أصل من أصول في الذي نطه به. لكن هذا الأصل في كثير من الأحيان مع إخواننا ممن هم على شاكلتنا في نهج السلفي يأتيك بمثل هذه النصوص يقولك ها فهم السلف وها قال السلف، وانت بعد ذلك تقول له ها النص النبوي، انت افهم من السلف الذين فعلوا هذا؟ يجابهك بهذا، يقول انت افهم من السلف الذين فعلوا هذا الفعل؟ لكن هم فعلوا هذا الفعل، ما الدليل الذي عوله؟ ما هو الدليل الذي عول عليه؟ فنحن لا الان هذه يعني قضيه هامه جدا في هذا، وتحتاج تكتبوها يعني ولا نكتبها. وهذا قلت من اعظم الادله في هذه الجزئيه فيها بيان لهذه القضيه. رآه يصلي قال: قلت لعطاء: بلغني أنك تركع قبل الجمعة 12 ركعة، بلغني أنك تركع قبل الجمعة 12 ركعة، ما بلغك في ذلك؟ من تدير بأي أساس تعمل هذا العمل هذا؟ قال: أخبرت أن أم حبيبة حدثت عن بسة ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ركع 12 ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. إذن عول على نص ولا مش عول على نص. لما جيت أنت تأتي بالتفصيل يقول لك هذا وسلفي وعمل بماذا؟ بدليل. لكن لما نأتي للنص الثاني اللي هو عن أم حبيبة كذلك، لكنه فيه تفصيل لهذه القضية وبينت مواطن 12 ركعة في أي موطن، يصبح ماذا؟ فعل عطاء ماذا؟ خطأ، اجتهد وأخطأ، لأنه ما ألم، هو يقال في حقه ماذا؟ عمل بما بلغه من قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يقال له بعد عبارة قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إذن هذه الجزئيات يجب أن يتنبه إليها طالب العلم، والذي لا يبحث ولا يجمع النصوص كذي أنت تخاطب وتقول له شيء يقول لك أنت أفهم من السلف، هكذا الحاج عمر ولا نار كامل وقاتلين رجمع منا، أنت أفهم وأنت كذا تشدين منا، هذا ماذا ظن في نفسه، ماذا يظن في نفسه، ماذا كذا. لكن المسألة عندما الإنسان ينظر لها الآن قضية بين يدينا واضحة يعني في هذه الجزئية هذه، والاستدلال بالدليل واضح الذي عمل به، قال ما بلغني في ذلك، قالوا نعم بلغني في ذلك، وهذه شبيهة بما في كتاب التوحيد. ها يلا المخاف في الرقم التمائم الصحابة التابعين الذي ماذا فعل؟ استرقى. قال ماذا فعلت؟ على ماذا اعتمدت؟ قال على حديث نبوي لا رقية إلا من عينهما. قالوا التابعي له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ثم قال له الحديث الذي الطويل الذي 70,000 يدخلنا الجنة ماذا بغير حساب، فهو قد أحسن. لكن لما يعول عليه على يجيب ويأتي آخر ممكن يجيب واحد ويقول هذا بجواز الرقية، كيف أنتم تقولوا 70,000 يدخلون من غيرهم، هم أفهموا ماذا منك وغير ذلك. إذن لابد من تنبه الانتباه إلى مثل هذا، هذا من باب الفائدة العلمية حتى يكون طالب العلم. تفضل الحاج إبراهيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. قال الشارح رحمه الله أي صلاة العبد التطوع، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله في القاموس صلاة التطوع النافلة. ثم قال المصنف رحمه الله عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، فقلت هو ذاك، فقال قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله عن ربيعة بن كعب الأسلمي هو من أهل الصفة بالضم، كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صحبه قديما ولازمه سفرا وحضرا، مات سنة 63 من الهجرة، وكنيته أبو فراس بكسر الفاء فراء وآخره سين مهملة. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، فقلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك أي على نيل مراد نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. حمل المصنف السجود على الصلاة نفلا، فجعل الحديث دليلا على التطوع، وكأنه صرفه عن الحقيقة كون السجود بغير صلاة غير مرغب فيه على انفراده. والسجود وإن كان يصدق على الفرض، لكن الإتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلم، وإنما أرشده صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء يختص به ينال به ما طلبه، وفيه دلالة على كمال إيمان المذكور وسمو همته إلى أشرف المطالب وأعلى المراتب، وعزوب نفسه عن الدنيا وشهواتها. نعم عزوبته الدنيا ما يوفرش واحد مزوج بها مزوج بها هو فيها عزوب وعزوف نفسه عن الدنيا وشهواتها، ودلالة على أن الصلاة أفضل الأعمال في حق من كان مثله، فإنه لم يرشده صلى الله عليه وآله وسلم إلى نيل ما طلبه إلا بكثرة الصلاة، مع أن مطلوبه أشرف المطالب. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع أي صلاة العبد التطوع، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله في القاموس صلاة التطوع النافلة. قال عن ربيعة بن مالك الأسلمي قال قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، فقلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، هو من أهل الصفة، كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صحبه قديما ولازمه حضرا وسفرا، مات سنة 63 من الهجرة، وكنيته أبو فراس بكسر الفاء، فراء آخره سين مهملة. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك فاسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك أي على نيل مراد نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. حمل المصنف السجود على صلاة نفلا صلاة على الصلاة نفلا، فجعل الحديث دليلا على التطوع، وكأنه صرفه عن الحقيقة كون السجود بغير صلاة غير مرغب فيه، لأنه لم يتعبدن الله تبارك وتعالى، ليس حمله وترك الظاهر، وإنما هو حقيقة في هذا حقيقة شرعية، وهو إطلاق البعض وهي السجدة وإرادة الكل، وليس صرف اللفظ عن الحقيقة، بل هو حقيقة شرعية، لأن الله لم يتعبدنا بالسجود ونكثر من السجود فقط، وإنما تعبدنا بالصلاة. إذن فليس هو كما قال وكأنه صارفه عن الحقيقة كون السجود بغير صلاة، لا، كون السجود بغير صلاة لم يتعبدنا الله فيه، ما أثبتنا إلا سجود التلاوة وسجود ماذا؟ شكر. فلم يبقى سجود آخر نستطيع أن نتعبد الله به، لأن هي عبادة لن توقف فيها. فإذا هذا حقيقة شرعية وإطلاق البعض وإرادة الكل، وليس صرفا كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وكون السجود بغير صلاة غير مرغب فيه على انفراده، والسجود وإن كان يصدق على الفرض لكن الإتيان بالفرائض لا بد منه. لكن علاش قلت أنا حقيقة؟ لأن لفظة الحديث تلزمنا بالقول بالتطوع. إيش هي العبارة؟ كثرة، لأن المفروضة معدودة ولا يستطيع أن يكثر فيه. واضح؟ يعني لما ننظر للنص نجده أن المقصود من خلال أعني وعلى نفسك بكثرة السجود غير المقصود بالسجود الصلاة، وبالكثرة هي النافلة لا الفريضة، لأن لا يستطيع الإنسان أن يكثر ماذا؟ الفريضة معدودة، أربعا ركعتين ما فيش واحد يكثر، من لا يستطيع أن يكثر أكثر من ذلك. إذن فلا بد من ظاهر اللفظ حمل بكثرة السجود على أن المقصود التطوع، وليس أن المصنف فعل فعل أو غير ذلك، بل ألفاظ الحديث ملزمة والحقائق الشرعية هي الملزمة لكل ذلك، ليس هناك صرف وليس هناك تأويل أو غير ذلك. واضح هذا الآن؟ إذن وإن كان يصدق على الفرض لكن الإتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلم، لكن الإكثار ويؤكد هذا أحب ما يتقرب إلي به عبدي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كأن لما كان الفريضة مشتركة عند الجميع وكل واحد يأتي بها ما أصبح فيها تفاضل، وإنما التفاضل يصبح أين؟ لا، في أدائها، ليس للإنسان من صلاته إلا ماذا؟ إلا ما عقل منها، لكن بالنسبة للعدد وغير ذلك الناس كلهم مشتركون فيها، ولا يقال كثرة الركوع أو كثرة السجود ماذا في الفريضة، إذن الناس مشتركون في الفريضة. إذن قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن المراتب التي يرتقي بها الإنسان هي بماذا؟ هي بالنوافل، لأن الأصل في الفرائض مشترك على الجميع كما يقول العوام، والصلاة وكذا يقول والصيام في القطاع، ما كانش كلام في القطع لابد من اتيان بهام عند الجميع، وإنما يتفضل الناس بعد ذلك ماذا؟ بحضور الشخص في الصلاة، ثم يتفضل الناس وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، لقول صلى الله عليه وسلم ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. وقد أشرنا إلى ذلك كم مرة أن العبرة في هذه الحقائق الشرعية الاعتداد والنظر إلى ماذا؟ النظر إلى حقائقها لزيادة القرب من الله عز وجل. ولهذا لما صحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ظنوا أن الإكثار من العبادة مطلوب، يعني ولو أن هذه النصوص فيها، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر عندما قال الآخر أصوم الظهر أقوم الليلة لا أتزوج النساء، الثالث قال لا أكل اللحمة، قال الرسول أنا أعلمكم بالله ماذا واخشاكم له وأتقاكم له، بيّن أن فيه أمر ثاني آخر هو الذي يحصل به التقوى العلم، وهو الإتيان بالعبادة على وجه يعقل فيه العبد بعد ذلك. وهذا تقريب اللي يغفل عليه مال جميع الناس، وهو حضور العبد في الصلاة، هذا أمر عظيم جدا جدا جدا جدا جدا، وهو الجانب العقلي الإيماني في أداء العبادات. إذن ولهذا قال إشارة بس بسيطة في هذا لما أشرنا كثرة النوافل، إذن هذه كلها ما هي إلا حقائق شرعية، ولا نحتاج إلى هذا الكلام الذي يقوله المصنف رحمه الله تعالى، لكن الإتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلم، وإنما أرشده صلى الله عليه وسلم إلى شيء يختص به ينال به ما طلبه، وفيه دلالة على كمال إيمان المذكور. وهذا دليل على حرص معروف ربيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأسلمي، ماذا قال لما وقعت الواقع مع من؟ مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واختصم في مال في شجرة، فقال كنا بخير حتى لما قسم جاءت الدنيا هذا أصبحنا ماذا نختصم في هذا الأمر هذا، وأصبح أبو بكر الصديق يقول هذا لي، وربيع يقول ماذا هذا لي. وقال أبو بكر لربيعة مقولة عظيمة لم يذكرها ربيعة احتراما لأبي بكر الصديق، فقال له أبو بكر الصديق فقل لي مثلها، قال لا أقول كمثلها، قال إما أن تقول وإما أستدعيك إلى رسول الله، يعني أشتكيك إلى رسول الله، قال لا أقوله، يعني دليل على أن الرجل همته مال الآخرة. ولهذا قال منذ أن جاءت الدنيا أصبحنا نختسم، كنا هايلين من قبل عايشين نأكل والشيء البسيط مرتاحين همنا الآخرة، ولهذا هذا ما حصل له، لاش لأنه همته الآخرة قبل كل شيء. قال وفيه دلالة على كمال إيمان المذكور وسمو همته إلى أشرف المطالب وأغلى المراتب، وعزوف نفسه عن الدنيا وشهواتها. يعني هذا دليل على أن هذا الرجل لما قال كان لأن كان يخدم رسول الله وأتاه بالوضوء بوضوئه، فثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قلت هو ذاك ما عنديش وحده، لأن هذه الدنيا حظ منها ما أخذ ولا ما أخذ ما أخذ، لكن الآخرة أمرها مال مجهول، لأن الرسول قال للصحابة لمن يجيء بها فإن وفيت ببيعتك فلك الجنة وإلا أمر آخر يرجع الأمر إليه، فكانت همته عالية جدا. والرسول يقول أو غير ذلك، يعني في شيء واحد آخر لعلك محتاج إليه، يعني وهو من أهل الصفة عرف ماذا بالفقر والاحتياج، فلم يلتفت إلى الدنيا، طلب شيء واحد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن فكانت همته عالية، ولهذا قال في هذا الأول، هذا الدليل على همة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحرصه على الآخرة، وحبه من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان قريب له في الجنة في الدنيا في خدمته، أراد أن يكون كذلك من أقرب الناس إليه في الآخرة، لأن مرتبة الأنبياء هي أعلى وأعلى، فهو أراد أن يتشرف بهذه المرتبة كما تشرف بها في الدنيا، ووفقه الله أن يكون خادما له الدنيا، أراد أن تحصل له تلك ما ذاك القرب في الآخرة كذلك. فقال هو فيه دلالة على أن الصلاة أفضل الأعمال في حق من كان مثله، قال وفيه دلالة عن أن الصلاة أفضل الأعمال في حق كل مسلم ليس أن كان مثله، وفي كل مسلم حتى ولو الذي يذنب وغير ذلك فأفضل الصلاة. ولهذا وهو ولقول صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، فلما قال أعني على كثرة نفسك كثرة السجود معناها أكثر من السجود. فهذا النص هذا موافق كأن كثرة السجود تعين الإنسان على التغلب على نفسه وعلى شهوات الدنيا. يعني من أفضل ما يتغلب به الإنسان على الدنيا ويهتم بآخرته أكثر فأكثر هو الصلاة. والذي أؤكد به هذا هو فرضية الصلاة ابتداء. كيف فرضت ابتداء؟ 50 صلاة في اليوم والليلة. انت احسب من صلاة الصبح يبدأ اليوم الى العشاء كم ساعة؟ ها؟ من 12 الى 16. احسب 50 صلاة قسمها على هذا هذا الوقت هذا تصبح على هذاك في 24 ساعة. اما هذه كل 15 دقيقة لك ماذا؟ صلاة. الان عد ما فرض ربي الصلوات افرضها وقت الناس يكونوا قاعدين مش ينايمين وهي مفروضة يعني هكذا ولا لا تلحق لا هو كان رقد عند الناس جميعا وكان الشرع رغب في سرعة النوم بعد العشاء وعدم السمر بعد العشاء. لازم الإنسان كل هذا الموضوع ما جمع يجمع الأدلة ويتكلم بالأدلة ويتكلم وهو ضابط ويستحضر مال رحمة ربه يحسبنا الحساب 24 ساعة تعرف وش حالك حسبنا 24 ساعة كل 25 دقيقة تصلي صلاة ايش راح تصليها تعليلت الحاج او الذي لا يرضى برحمة الله يصبح مشرعا بعد اذا لما نحطها من الصبح الى المغرب ونشوف ذاك العدد معناتها دليل على حاجة الانسان الى السجود والقرب من الله ليتغلب على هذه الدنيا. يعني هذا الاصل لكن رب يرحمنا اجعلها نماذج 5 صلوات في اليوم. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود وهو أن تتغلب على نفسك وتصبح لك هدف الآخرة بكثرة السجود لأنك كثرة السجود تجعلك قريب من الله. اليوم ماذا في الطريق قدتني الطريق حبيت نقابل واحد هكذا عندي فيها مسؤولين ما شاء الله تبارك الله الله أكبر ما شاء الله تبارك الله في حلقة العلم شيء كبير نور فهمت الآن؟ فهمت ما تقبلنيش فقعدت نقول دائما في حياتي أنا نعيش مع ربي سبحانه وعز وجل قعدت نقول ما أيسر لقاء الله فهمت الحاجة الأمين ما تشئت في أي لحظة فين شئت في أي وقت إن شئت إلا في الأوقات اللي منهي عنها وجيزة عند وعند شو وصل هذا بقية الوقت كامل توضى وتكبر فأقرب ما يكون العبد من ربي وهو مات. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأشرف مواطن الصلاة وهو مات سجود لأنه أقرب ما يكون من الله. كأنه في هذا النص هذه الإشارة من النبي إلى ماذا؟ إلى أقرب ما يكون الإنسان من الله. فكأن كثرة السجود تجعلك دائما تعيش مع ماذا؟ مع الله عز وجل بدون أي بواب بدون أي شيء كان مهما كنت وكيفما كنت وعلى أي حالة كنت أبوابه مفتوحة لعباده. وهذه أكبر نعمة نتنعم ونرفل فيها والله أعظم نعمة. لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هذه المشكلة بتاعنا في هذا الوقت عايشين من أبعد ما نكون عن الله. ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود أي بالقرب من الله. وما كان القرب من الله كانت المراقبة للنفس أكثر وقيام على الطاعة أكثر وغير ذلك. هذا الإرشاد النبوي هذه الاستفادة من هذا النص هذا الإرشاد الذي استفدنا منه كذلك لفرض 50 صلاة في اليوم وغيرها دليل على أن كثرة السجود هو كثرة القرب من الله عز وجل. ومن كان قريبا من الله يعزف على الفساد ويكون عبدا لله في جميع أحواله مع بقاء البشرية التي هي بشرية لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لأتى الله بقوم غيركم. إذن هذا ما أرشد إليه هذا الحديث وهذه المعاني العظيمة والدلالات الثمينة من النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا يعني. قال فإنه لم يرشده صلى الله عليه وسلم إلى نيل ما طلبه إلا بكثرة الصلاة مع أن مطلوب أشرف المطالب. يعني لما طلب أشرف الأشياء دله على أشرف ما يكون الإنسان أقرب من ربك، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذه السؤال انت الطالب جات من هنا، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أليس فيه تعارض مع الحديث أعني على نفسك بكثرة السجود؟ واضح فيه تعارض. هكذا الطلبة دائما وشو تعارض، ما يعرفوش انسيابية الفهم والعيش مع النصوص وقبولها بصدر رحب وبانقياد وغير ذلك. لازم وين يجيه النص يحطه نص آخر في حبه هكذا. أحب التعارض، من أين التعارض؟ شيخ الدوام يحمل معنى الكثرة. ها؟ الدوام يحمل معنى الكثرة. وإن قل يرد عليك. لا لا شيخ، هذيك وإن قل معناتها الحد الأدنى. إيه هو دوام هذاك القليل مش الكثرة. شيخ دوامه هو وإن قلت. إيه إيه الدوام على القليل. استمرارية. كل ليموها شحال تقول لي شيخ؟ احنا ماشي موطن تلاي الملايمه في النهايه شيخ شحال تقول لي؟ ها احنا نتكلموا في البدايات، مازلنا لحد الان النهايات عند ربي. قدر واحد يصلي ما عند النهايات عند ربي، احنا نتكلموا في الدنيا. قال الرسول وان قل. اذا ليس هناك تعارض. ومن هنا لما جاء هذا السؤال أظن أن الشارح رحمه الله تبارك وتعالى قال كلمة طيبة، ولو أني ما قبلتهاش أنا، لكن كما جاء السؤال هذا والناس مرضى دليل على أن كلام الشارح عنده نوع من الإرشاد الطيب. إيش هو الكلام يقال؟ إيش قال المصنف؟ يلا الشارح يلا هذا هو. قال أن الصلاة أفضل الأعمال في حق من كان مثله. يعني حالته هو وجهه النبي إلى شيء هو قادر عليه، فهمت الآن؟ وجهه إلى شيء هو قادر عليه. يعني أنا قلت ما الآن هذا الإرشاد لكل الناس، وهو إن أراد أن يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل هذا العمل هذا ليكون أقرب من الناس. لكن ما كل الناس يبحثون عن هذا القرب، يعني خاصة في هذا الزمان يبحثون عن القرب من مال من أموال وإكثارها، فلازم يشيء أعني على نفسك بالمال بالذهاب إلى غير ذلك مما تعلمون. واضح الحين؟ فإذا هذا ممكن إرشاد لما قلت هي هذا كسوس. لا هذا الإرشاد لمن؟ لأن هذا تطوع موشي لازم ويفعله الإنسان ماذا؟ من نفسه. هو أراد أن يكون قريبا، قالوا قربك مني هو الطريق للقرب مني، إذا هو حاب القرب، إذا هذا العمل سيكون في حقه ماذا؟ قليل جدا، لأنه طلب ماذا؟ شيئا عظيما. وهذا الذي جعل منهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يقولون تلك المقولة لو خذت بنا البحر لخذناه معك، مع أنهم أهل المدينة ما يعرفوش يعوموا، يعني يدخلوا لو خدت البحر دخلت البحر دخلناه معك، مشينا إلى بعد ما يكون معك نمشي معك إلى من ماشي. كانت هذه النفوس عندها. إذن لما أرشده إلى مثل هذا العمل نفوس هذا. ولهذا لما حث عن السبقة جاء بكر الصديق بماذا؟ لما حث قال عمر اليوم أسبق بكر الصديق، راح جاب ماذا؟ ناس مال. إذن هذا التنافس المطلوب شرعا، هذا لا نقول فعلها ماذا؟ رياء. هو حد يتغلب، نيته كانت ماشي مية حسنة، حد يغلب، لكن هذه الغلبة فين؟ في الشرع، في الآخرة، وفي ذلك وسارعوا إلى مغفرة. فلما جاء الضغط صدق وجاء بماله كله. ولهذا عندما قلنا هذا مسم سم قال لي هذا أليس هناك تحارب بينه؟ أنت دلالة ورثتك ماذا؟ أغنياء خير من أن يتكففون الناس. قال الشيخ ليس هناك تعارف، هكذا تعارف. لكن هذاك قال له انتظر ورثك أغنياء، ماذا قال له؟ على هو على فراش الموت، وهذا ما يزال ماذا حيا وليس له أي علم ممكن الموت يبتيه. ما قالوش لا انتظر ورثك، قال ماذا تركتهم؟ قال تركت لهم الله والرسول. فالنبي خلف، معناتها عندما قال تركت لهم الله والرسول، معناتها هذاك المقام الإيماني اللي كانوا عليه هذاك العيلة تاع بكر الصديق كانوا مقام ماذا عالي. ولهذا لما جاءت أسماء تشتكي، بنته أسماء تشتكي من شدة من الزبير، ماذا كان جواب والدها؟ ها دير فيها إلي ما يقدر تمشي 3 كيلومتر و800 والنواة فوق راسها وجاية، وإحنا نقول لك بنتي ما يخص حواله بنتي، يقول هذا بنتي وش يقول لها؟ ما قال لها اصبر يا إنسان طيب مسكين ويحب الآخرة. قال هذا قال واش قال لها؟ قال أما تدري لماذا زوجتك به؟ إنه مبشر بالجنة والمرأة مع آخر أزواجها. قالها غصي وعيشي راك عندك في النهاية مال طلب عالي وسمو. شفت التربية كيفاش كانت العائلة عايشة؟ الأب والأبناء جات تشتي قايلة وش تشتكي يا روح؟ هاك راهو هذاك الرجل راه مبشر بالجنة، راني زوجتك به لي هذا يا فين باش يدخل الجنة. إيه الجنة لازمك ماذا؟ أعني. قالها أعينيني ماذا؟ بالصبر على ما يأمر به الزوج وما يفعل الزوج، لأن نتيجتها بعدها فين يا بنيتي؟ الجنة. ولهذا بعد لما أهدى لها والدها عبدا قال فكأنما أعتقني، كانت ماذا هي؟ كانت آمة. وما قال والدها نص كلمة. لما جت في يوم آخر ابنته الثانية شكون هي؟ عائشة ابنته. فلما طلبنا من الرسول النفقة دخل أبو بكر الصديق وجه قال جالس الرسول ونساء دايرين به، في تعرف العدد نتاعهم 7 ولا اللي كانوا حاضرين في ذاك اليوم هذا المسلم والجماعة، وهو ينكت بالعصا. قال وما لك يا رسول الله؟ قال يطالبني النفقة وليس لي، ويضرب العصا. شد أبو بكر الصديق عائشة قال فعاقتها أرواح لنا اغصبين من الرسول ما ليس عنده. هاي طرجة النبوية، هاي طرجة الشرعية اللي يحبوا الآخرة، قلت بما الرسول شي ما عندوش. عمر فعل كذلك ماذا بحفصة؟ ما قالوش راهي النفقة انت احمر عليها ناس يتنبين ما تعب شربت، هاي انسان نفقة عليها. يقول مثل هذه كلمة واحد منهم والله ما يقولها، لأنهم بين حضرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تزوج ولو لم تكن هناك نفقة ما تزوج إلا أنه ماذا قادر. يقولوا راي عليها ايش معنى هذا؟ تكسر شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. كن يقولوا لنا أعطيك ونفعل لك، قادرين يعطوه لنا قادر. إذن هذا كله راجع، هذا الناس هذا كان عندهم سمو، فنحن لما ضع منا هذا السمو هذه النور أخوية أصبح دائما هناك ماذا تعارض. فأبو بكر الصديق كان حيا وأعطى كل مال، ما قالوش لكل أبنائك، ما قالوش يا رسول الله ماذا تدعى أولاد أورثتك، ولا يزال حيا. ولكن قال له تركت لهم الله والرسول، تركت لهم أعظم كنز. وهذا كلام قالوا من كذلك؟ عمر بن عبد العزيز. وش قال وش هي الآية؟ والله يتولى صالحين. ايش الآية؟ الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. شوف الكلمة وراها بداية، نحب الكلمة هذا إن ولي الله. ولهذا لما قال يطالبني النفقة، من الذي يقال يطالبني النفقة؟ من هو وليه؟ من الله. فلا يستطيع أحد من الصحابة لا بكر الصديق ولا عمر ولا واحد يقول وأنا نعطيك. وما قال الرسول انظروا كيف الصحابة تخلوا عني حتى أصبحت أنا في مال فنش قادر نوكل العيال يطلبوا مني هذه الأشياء هذه، ما قاله. واضح هذه الحياة اللي كانوا عايشينها سمو، يعني هذا كانت العيلة كلها ثقة بالله عز وجل، وكانت هذه الحياة الإيمانية لطالبها ربيعة كان يعيش بها العيلة كامل، مش واحد فرد من أفراد العيلة كامل. لك ما نويت يا يزيد، لك ما أخذت يا معنى. جاء بعتق من تمر وضعه في المسجد وانصرف، فجاء الابن فأخذه. معناتها العائلة محتاجة ليش محتاجة؟ محتاجة. فلما وصل عند الأب قال ما إياك أردت قال مش انت اللي تديها، انا اعطيتها باش ناس واحد اخرين احوج منها، معناتها العائله كان في حاجه ومع ذلك تصرف هذا التصرف. لو كنت تفعل انت هذه الفعله وتعطي تفعل بك المراه لا بالي بيه انت محضر قضائي من بعد الويجي ومن بعد السجن ديرك هنا كامل انت واش ايدك واش ايدك مثقوبة ما تشدش يعني هذا كلام ممكن ياتي مطار تنظر هذا كله. قال له ما اياك اردت هذا السمو اللي ارشد النبي قال له اعني على نفسك بكثرة السجود. فالحياة كانت عالية الاخرة موحد الاخرة، فعندما قال له لا يتعارض مع أحب الأعوان أعمال الله ماذا دمها، لأن هذا أعني على كثرة نفسك كثرة السجود. متى كانت فيك ماذا رغبة روح اجد، متى كان فيك رغبة للسجود اجد صل. وهذه من النوافل ماذا المطلقة، هذه من النوافل المطلقة. يعني شغل الإنسان متى وجد خفة فعل، ولهذا لا تتطلب ماذا معناتها الملل وغير ذلك. متى يكون الملل؟ عندما يكثر الإنسان على نفسه ما لا يطيق. قال لا أقوم الليل كثر السجود ولا لا؟ لما كان أقوم الليل كثر السجود ألزم نفسه بشيء وهو لا يطيقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، من رغب عن سنة مال فليس منه. لما كان إلزام للنفس هذاك الوقت قال أحب الأعمال إلى الله أدومها مال وإن قلت كتلهم. وأما إذا كان العمل يفعل من تلقاء نفس الإنسان متى فعل فعل ما يحتاج نقول أدومها وإن قلت. صلح الأمر ولا ما اتضح؟ يعني ولهذا لما لأخرج أصوم وأقوم الليلة أصوم الدار لا أتزوجه، ما بال أقمام يقولون كذا وكذا؟ لماذا؟ لأنهم ألزموا أنفسهم بما لا يطيقون. ولهذا في آخر حياتهم ماذا قالوا؟ قال يا ليتني أخذت برخصتي بوصية رسول الله ورخصة رسول الله. عبد الله من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. قالوا صم 3 أيام في الشهر يا رجل. قال أطيق صم كذا أطيق. قال أفضل صيام صيام داود، افطر يوم ويصوم يوم. ففعل ذلك فلما كبر قال يا ليتني. علاه؟ لأنه ألزم نفسه. أما هذا فالباب ماذا مطلق، متى وجدت خفة فاسجد. إذن لا يسمى إلزاما وإنما إرشادا من النبي إلى ما يكون العبد قريب من الله وبه يعلو من القرب من الله فيعمل إلى الآخرة أكثر فأكثر ويراقب الله أكثر فأكثر. واضح الحين؟ هكذا يجب أن نفهم هذا هذه النصوص وأن نعيش معها علما وإيمانا وعملا. فضل شيخ. الحديث ورد بأطول من هذا في مسند أحمد. فضل. روى الإمام أحمد في مسنده عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة، فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فما أزال أسمعه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. قال فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه سلني يا ربيعة أعطك. قال فقلت أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. قال فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآخرتي فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. قال فجئت فقال ما فعلت يا ربيعة؟ قال فقلت نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. قال فقال من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال فقلت لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به، نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة، وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآخرتي. قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم قال لي: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. كان هو فعل طلب مني، لكن مع ذلك، مع أن الدعاء الرسول ماذا مستجاب، ومع ذلك طلب منه أن يعينه على ذلك. ولهذا سبحان الله أنا أشرت قبيلي إلى جزئية هامة جدا، هي أشرت إلى هذا لما نظرته، وأنا ما رأيت هذا النص في حديثتي، لكن يعني المتبادر من خلال هذا الطلب هذا دليل على أن الرجل هذا الأمور واعيها، مدركها، أبعادها، غير ذلك فيطلب في أشياء جاية لا تزيد لا تنقص، وجايك الرزق نتاعك. إذن كان الشيء اللي هو غايب هو الآخرة، وهو الجنة، وهو القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فذاك هو المطلب الذي هو الناس في حاجة إليه. فكان اختياره اختيار عظيم جدا جدا جدا جدا يعني، وهذا ولهذا طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعينه بهذا العمل الذي سيزداد به قرب المال من الله. هذا السمو كله من الصحابي وقربه، هذه النظرة السامية هي التي جعلته يرشد هذا، وهذا من باب النافذة المطلقة وليست مقيدة. وأما النوافل اللي هي فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فثمة يجب الرجوع فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا: أعني على نفسك بكثرة السجود. وجدنا النبي أقر سلمان الفارسي في إنكاره على من؟ عن أبي، على أبي طلحة، بأنه لا ينام الليل. قال له: أرقد، نم. أراد أن يقول نم، أراد أن يقول، قال له: قم الآن في حد ذاته. وقاله: لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولي ربك عليك حق، فاعطي كل ذي حق حقه. هذا وين يزيد الإنسان عما يجب أن هذا عن رحمة الله. فانظر سلمان الفارسي أبعاد فقهي، الأول عنده حب ماذا؟ الآخرة كبير، النهار صوام والليل قوام. ولهذا لما دخل على أم الدرداء وجدها شعثاء غبراء أنكر عليها حالها، قال: ما هذا يوم، ما هذا يوم الدرداء، ايش هذه الحاله اللي فيها انت، ما عندكش رجل؟ وهذا دليل انك انت المراه تهتم ماذا بهندامها مع زوجها، مش مقرطه نهار كامل ورافعه انا علي نبوية تمشي والله يرحم، ومن بعد يخرج ويشوف وش يشوف في الطريق الله يفطر فينا. وهذا ما كان واضح. فعندما انكر عليها من اخوه مدرداء، أخذ الرسول بينهما، قالوا: ما هذا يا مدرداء، كيف هذا، ما عندك زوج تتزينين له؟ دليل أن الحياة كانوا يعيشون الحياة ويتمتعون بها إلى أبعد ما يكون. ولهذا لما أعرض النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي قد اشترت مال عقدا له، قال: أو من زينتها تعرض، اشتريتها من أجلك. لك تدور في وجهك من هذه الزينة، هذا أنا شريتها من أجلك أنت، هذه الحاجة واضح. فكانت هذه الحياة. فلما عاش الصحابة هذا قام النبي على المنبر خطيبا قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، مع أنهم فعلوا كثرة السجود لله، لكن كثرة السجود الذي ألزم هو به نفسه، أين النبي بين كيف يفعل؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فهو القائل من رغب عن سنتي فليس مني لمن أراد أن يقوم الليلة بكله، وهو القائل لربيعة: أعني على نفسك بكثرة السجود. فدليل على أن هذا نوع من العمل وهذا نوع آخر، ولا تعارض بينهما. فقيام الليل فالنبي قام، فأفضل القيام قيام من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل الصيام صيام النبي، قال: أصوم وأفطر. ولما أبى الرجل إلا أن يفعل ما يريد أن يفعل، قال: أفضل الصيام صيام ماذا؟ داود. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى هذه الأمور أينما أرادوا أن يلزموا أنفسهم، أصبح ماذا؟ إلزام ثمة. ولما أصبح إلزام أصبح ماذا؟ تشريع. وهنا قد شرع النبي ما يجب أن يفعل وهي أعماله، ولهذا قال من رغب عن سنتي فليس منه. وفي هذا لما كان العمل مطلقا متى وجد قوة فرصة صلى قالوا أعني على نفسك بكثرة السجود. واضح الحين؟ هذا حتى يدرك. جاء نص آخر في هذا المعنى لبيان فائدة السجود عن كثير بن قال أن أبا فاطمة حدثه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه أعمله، قال عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. واضح. إذن هذا العمل عليك بالسجود مطلقا متى وجدت، لا يصبح، لأن هذه الأعمال هذه المطلقة ترجع الإنسان ما وجد متى وجد في نفسه ماذا خفة فعل وليس إلزاما. فهنا نفس طواقة بعدها وتصبح هذه الكفرة هذه بحسب قدرة الإنسان وحسب في أحوال الناس في حد ذاته. واضح العين؟ زالة التعارضات اللي ممكن تحدث الآن. تفضل أخي. ما في جواز عاود اقرا الحديث. هذا يشفع له. ايه يشفع له. معليش يشفع له. أما الدعاء قال لا سأل من النبي أن يشفع له. سألني أنا بارك الله عليه يشفع له. ما تقول مثل هذا؟ لا مش كيف. هذا قلت لك مش كيف كيف. الرسول قال إذا قال العبد اللهم أجرني من النار أجاره. أيهما أنت تطلب؟ أنا قلت لك الآن هذا سأل النبي. أنا عندي تعارض. لما تسأل النبي بأن يعطي يفعل بك شيء، ولما أنت تطلب شيء واحد آخر. يعني هذا لما أراد أن يعلمنا أن ندعو قال ماذا نقول؟ من قال سبع مرات اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من هذا الأمجن أجاره الله منه، ومن قال سبع مرات اللهم ادخلني الجنة اللهم ادخلني أدخله الله الجنة. إذن هذا قال وسأل اللهم أجرني من النار أي ابعدني عنها كلية. صدق. اقرأ للنص. قال رضي الله عنه قال فجئت فقال ما فعلت يا ربيعة؟ قال فقلت نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. ها. ها. يعني هذا سؤال من النبي يعتق من النار. أنكروا كثرة الدعاء هذا المشهور بين الناس ربنا أعتق قبل النار، قالوا فيه إثبات وجوب النار للسائل من الداعي. شيخ له ربما مثل بديف من كلام حضرة الله أن يرد هذا الدعاء اعتبارا غير مأثور والمأثور هو كذا. ولهذا قلت لما سأل النبي بأن يفعل ذلك وأن يعتقه من النار ما يثبت هذا أن لا يدخله النار ولما النبي أراد أن يعلمنا ما نقول فعلمنا ما يجب أن نقول إذا دعونا. هي قلت يعلمنا أنا لا أدعو لا أدخل نفسي إيه؟ هذا دليل لما تسأل اعتقني من النار لأنك أنك دخلتها لتخرج منها. لا شكون قال كسر فوجع النار داخلها إذا كان داخلها ما أصبحت الشفاعة ما تنفع. لا يعني إذا الصحابي هذا حكم على النبي بالنار. هو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أقره على ذلك والنبي لما علمنا على شيء آخر. إيه هو الآن خايف أن يكون من أهل الله فقال سأل النار خايف أن يكون فقال اسأل لي ربي أن لا أن يعتقني من النار. لا أنا أطلب لماذا أطلب أنا أطلب ابتداء أن يجيرني الله منها. ما لا مش نفس المعنى بعيد. لا لا مش الأولى بعيد. لما تتكلم أنت وتقول اعتق رقابي من النار معناتها دخلت لتريد الخروج. هذا الاصل. والرسول علمك ما هو افضل ان تدعو به. هذا هو الاولى. ايه وهذا الواجب. هذا اذا اجمع كيف تترك انت هذا وتقول لي نقول هذا؟ الرسول ما علمني نقول الله ما اعتقني من النار. ما لا يجوز لان ما علمنيش الرسول اياه. اما ان اخاف على نفسي ان اكون من اهل النار، كل واحد يخاف على نفسه من النار. هذا ما عندي. هذا اخبار. هذا فيك هذا اخبار. ايه عندك اخبار. هذا يخبر بانه عتيق. هذا اخبار من النبي انه عتيق. ما قالوش اللهم اعتقه من النار، ولا قال بكر قل اللهم اجعلني عتيق النار. هذا اخبار من النبي ان الله اعتقه من النار. هذا اخبار من النبي. انا عندي لما يسال يسال. لماذا تسال والنبي علمك ما تسال؟ انا قلت لك الان ما دام ورد عن النبي شيء انت اعمل بالافضل. معلش اعمل بالافضل ودع هذاك النبي. ما سالك النبي وما علمك ان تقول اللهم اعتقني من النار. انا نقول بعدم الجواز. لما دلك على هذا دليل على انه عدم الجواز. وانت هذا يعتق من النار وتخرج. احنا نحب نخرجوه ما يدخلهاش خلاص. هو ابى الا ان يقول الله ما اعتقني. إيه أنا ذكرت له وأنا ذكرت لك المعنى التوجيه وأنا ذكرت لك ما زي الزمن وأنه فعل. هذا صحابي خايف على نفسه. يعني قلت لك لما قال للنبي هو يخشى أن يكون كل واحد منا يخشى من النار. شيخ إذا معليش كل واحد منا يخشى من النار. والنبي لماذا لم يقل قولوا اللهم اعتقني من النار؟ اللهم اعتقنا من النار. دوك إحنا ما في ما إلا وما منا إلا وهو يخشى على نفسه من الدخول إلى النار. مع وإن منكم إلا واردها. معليش ها منكم إلا وارد. معليش هذا الشاهد. إذن بعد هذه النصوص كلها والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا أن نقول اللهم اعتق رقابنا من النار. ما أرشدنا أن نقول اللهم اعتق رقاب من النار. لو كان هذا جائزا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع خوفنا. أنا عندي نعم أنا عندي أو أنا عندي المطلوب مني الهدي النبوي. نعم الأولى ما مش ها الواجب الهدي النبوي مش الأولى. الواجب الهدي النبوي في مثل هذا. فمن قال اللهم أجرني هني قلت لك الآن الدعاء مش مطلق الآن مقيد في هذا الأمر. هذا دعاء مقيد. والنبي في موطن بيان وتعليم. النبي في موطن بيان وتعليم الآن ما نشي موطن شيء وحده. لو كان الاستجارة اللهم أجرني من النار مطلبة ومع خوف نقول كان النبي يقول اللهم اعتق رقابا من النار. وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم بيان له ألا يدل على إقرار؟ ليش إقرار هذا؟ شيخ هنا لما سأل هذا هو خايف على نفسه من هذا. نعم هو خايف على نفسه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في موطن بيان كان يعني داعي البيان هنا متوفى ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن تقول اللهم اعتقني من النار. فكان إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ليس إقرارا لأنه خاف على نفسه من النار. يا رسول الله افعل بي كذا. خلاص انا قلت لك انت ما قلت لك ما تخاف. انا قلت لك كلنا نخاف. وفي موطن التعليم علمنا اللهم اجرني من النار. ايهما انت تفعل؟ ما قلت ايهما تفعل لان بعد تعليم النبي لك انا افعل ما علمني. خلاص حدث هذا الحمد. توقف عن هذا الحد. يعني من باب تأصيل يا شيخ. ولا أوصل الآن. وأنا راني في باب تأصيل قلت لك توقف عند حد ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوله. وما لم يعلمك أن تقوله لا تقله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وله مقعد في النار مقعد. فهذا هو العتق بمعنى أن يصرف الإنسان وجهه وجسده. هل أخني قلت لك هذا هو يخشى المتكلم تكلم بما يخاف. فالنبي أقره لأنه يخشى ويسأل الله أن يعتقه من النار. يا رسول الله اعتقني. إذا يخشى. لكن عند موطن الدعاء علمه النبي يقول اللهم أجرني من النار. ما قالش قل اللهم اعتقني من النار. انتبهوا جيدا الجزئية هذه. معليش خليني نبين لهذه الجزئية هذا. انتبه فرق بين أن كل إنسان له مكان في النار ومكان في الجنة. فهو هذاك المكان اللي هو في النار اللي جعله ربي هو يسأل الله أن يعتقه أن يبعده. اعتقني معناتها اللي يبدو لي أنا مثلا النص أبعدني عنه. فرق بين ما يسألون العتق هما اعتق رقابنا من النار ما ليش فرق شاسع لأنهم هذم أدخلوا. أما هذا يخشى على نفسه فقال يا نبي قل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءنا وأراد أن يعلمنا بالبعد على النار هذا عندي دك الآن هذا ما أراه. دك حتى تقول أنت ربي جعل لي هات ليش كذي ليش ما طاف هذا وش نقول ما عندي ذني لا ألزمك ولا أصلا أنا ما بعد لي في هذا النص هذا وغيره من النصوص هذا أن السائل يخشى على نفسه فقال يا رسول الله سلهني اعتقني من الناس. النبي أقره من هذا الخوف هذا وقال له أعني على نفسك بكثرة السجود. الآن اعتقني من النار هذه جاءت مبينة في النص الثاني. إيش هو النص الثاني ماذا قال؟ أي مرافقتك صحبتك في الجنة مش مجرد عتق فقط صحبتك اللي بين يدينا وش قال؟ أسألك مرافقتك في الجنة وهو يخشى على نفسه أن يكون ماذا من أهل النار كما يخشى كل واحد منه له منزلة. فقالوا أعني على نفسك بكثرة السجود أو غير ذلك قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فهو عندما أراد هذا أراد لذلك القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يخشى. إذن هذا في موطن خوف الإنسان من أن يكون أهل النار له أن يقول هذا إذا سأل الرسول أن يفعل به. وأما إذا أراد هو أن يدعو فأنا عندي يلتزم بما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم فمن سأل غير ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في ذلك فعليه أن يلتزم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الموطن في هذه الحالة اللي ورد فيها الدعاء اللهم أجرني من النار وهو ابعدني عنها كلية. وابعاد عنها كلية لا يستلزم وإن منكم إلا واردها لا يستلزم عدم إن منكم إلا واردها لأن هذاك المروع لا مات على الصيرة. إذن هذه الأمور واضحة بينة في مثل الأمر هذا وهذا ما بدأ لي يعني هذا حبيبي يقول الله ما أعتقني من النار أو أعتق رقابنا من النار يقول لا رأى وأنا لا أريد أن أقربها كلية كما قال آخر الناس يقول لقد ماذا قال يا رسول الله لقد بلغني ماذا حشها وقشيشها وغير ذلك وما أراد أن يراها أراد أن يجعل بينه وبين ماذا حتى لا يراها كليا كما مر الأولين بسرعة ما شهدوا منها شيئا أما هذا مشى واستطل. إذن فمن قال هذا فعن الهدي النبي هو أولى بالاتباع والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.